حين أتحدث أنا على دور مصر وتأثيرها على بقية العالم العربي، هذا معناه رسالة إلى الإخوة المصريين أن دوركم عظيم، لأن كل شيء يحدث في بلادكم ينعكس على بقية البلدان الناطقة بالعربية، يتأثرون بكم بطريقة أو بأخرى. وحقيقة على منذ زمن بدايات التغريب إلى زمننا هذا، كان هناك مجموعة من الأسماء اللامعة والقوية يعني، والذين كانت لهم مجهودات طيبة، وإن كانوا يعني لا يقرون على كل شيء قالوا أو عندهم أشكالات في أبواب أخرى. فمثلا لما يعني ظهر شو اسمه، لما ظهر طه حسين بأطروحاته الاستشراقية التي هي استنساخ استشراقي عن الشعر الجاهلي والقرآن، رد عليه مصطفى صادق الرافعي تحت راية القرآن. لما ظهر لويس عوض ظهر بطعوناته في التاريخ الإسلامي وغير ذلك، رد عليه محمود شاكر. لما ظهر علي عبد الرازق في قضية الإسلام وأصول الحكم ودعا إلى علمنة تقريبا، رد عليه كثيرون. لما ظهر تيار محمد عبده، التيار الذي يسمونه إصلاحي وهو تيار عقلاني تغريبي يضيق دائرة الإيمان بالغيبيات جدا، وهذا من أكثر التيارات المؤثرة إلى يومنا هذا، رد عليه كثيرون. طيب لما ظهر محمود أبو ريه في كتابه أضواء على السنة المحمدية وطعن في الصحابة وطعن في أبي هريرة وطعن في الأحاديث النبوية، رد عليه محمد عبد الرزاق حمزة، ورد عليه أناس من خارج مصر. ولكن دائما تجد في مصر يعني، واليوم لما ظهر المد الإلحادي وغير ذلك والتيارات، كان هناك حقيقة الكثير جدا من الإخوة الذين لهم مجهودات تثير الغبطة وتثير الفرح. فلا بد أن ينتبهوا، وأنا عاتب جدا على بعض هؤلاء الإخوة الذين لهم مجهودات حين يبصرون. في يوم من الأيام كانت هناك القومية العربية وكانت داء فظيعا خبيثا، وإن كان يحمل شعارات إصلاحية وفرق بين المسلمين، طيب، ووقف له مجموعة من الحذاق. في يوم من الأيام كانت هناك اشتراكية يحاول خلط بينها وبين الإسلام، ووقف لها مجموعة من الحذاق. واليوم هناك دعوة تعايشية، دعوة للتعايش. هذه الدعوة ليست سليمة بقدر ما هي داعية للمسلم بأن يترك ولاءه وبراءه ويكون كل همه وكل نظرة إلى نفسه. دعوات إنسانية تقدس الإنسان، لا ترى الولاء والبراء على العقيدة، وإنما ترى الولاء والبراء على الإنسان. وهذه دعوات ينبغي أن تنتبهوا لها، وقد تأثر شعبكم بها، وتأثر تبعا له العالم العربي، العالم الإسلامي الناطق بالعربي الذي ما فتئ يتأثر بشعبكم، كما تأثر بالفتن العظيمة التي أشرنا لها من خلال الكتب التي سميناها من قبل. تأثروا وأثروا على بقية إخوانهم المسلمين في كل مكان. طيب، فلا بد من وقفة يعني، ولا نخدع بقضية والله إنه هذا فيه خدمة للإسلام أو هذا فيه كذا أو فيه كذا، ولا نفهم أساس الداء يعني، حين يكون أساس البذرة فاسدا فإن كل ما ينتج عنه سيكون فاسدا بالتبع، وإن كان حملته نواياهم صالحة جدا. ونحسن لهم أي إحسان حين ننبههم أنكم غالطون ومخطئون، وأنه ما هكذا تورد الإبل،